فإن

وما فتكوى بها جباههم وجنوبهم في سبيل الله استاذ ولكن بعدت

وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارة أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم أنه ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك لل

تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يظلموا حدود ما أنزل الله على والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص دوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يؤمن اعترفوا بذنوبهم

الذي بايعتم

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار